بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التلميح، التلميح بتقديم اللام على الميم، من قولهم لمحه إذا أبصره ونظر إليه، ومنه لمح، يقال في هذا البيت تلميح إلى قول فلان، يعني فيه إشارة، فيه إشارة إلى فلان أو فيه نظر إلى فلان، هذا التلميح، وهو الذي سندرسه إن شاء الله في هذا الفصل. أما التمليح، التمليح بتقديم الميم على اللام، فهذا مصطلح آخر قد درسناه وتقدم معنا في باب التشبيه في علم البيان، أنه جعل الكلام مليحا. يقال: ملح الشاعر شعره إذا أتى فيه بشيء مليح. إذن نحن سنتحدث الآن عن التلميح، وهو شيء قد درسناه في مئات المعاني والبيان لمن درسه معنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره، فتلميح كمل. إشارة هذا خبر لمبتدأ متأخر. إشارة لقصة، اللام هنا بمعنى اللام، عفوا، اللام هنا بمعنى إلى، فيصبح معنى إشارة إلى قصة شعر، يعني إشارة إلى شعر، يعني إشارة في نظم أو نثر لقصة، أي إلى قصة. هذه القصة تقدمت، أو شعر معلوم، أو مثل سائر، أو شائع في الناس. من غير ذكره، أي من غير تصريح بذكر واحد من الثلاثة التي هي القصة أو الشعر أو المثل. تمام؟ تشير إليها إشارة، تلمح إليها إلماحا، دون أن تورد القصة كاملة، ودون أن تورد الشعر كاملا، ودون أن تورد المثل. هذا يقال له تلميح. كمل، كمل هذا تكملة بيت كاسمه. طيب، ثم نقل هنا عن اليعقوب، قال: واقتصاره على هذه الثلاثة لا مفهوم له، لأنه هو اقتصر على إيش؟ القصة والشعر والمثل. إذن هل التلميح مخصوص بهذه الثلاثة؟ الجواب لا، بل جاء في الأطول أن من التلميح الإشارة إلى حديث أو آية. إذن قد نحن نشير ونلمح إلى آية أو حديث أو قصة أو شعر أو مثل، هذه كم؟ خمسة. كما يقال في وصف الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، يقال مثلا: والصلاة والسلام على النبي والأصحاب الذين هم نجوم الاهتداء، نجوم الاقتداء والاهتداء. طيب، لاحظ الآن في قولي: والصلاة والسلام على النبي والأصحاب الذين هم نجوم الاقتداء والاهتداء. الذي درس أو الذي يعرف علم الحديث يعرف أنني بهذه المقدمة أو بهذا الاستهلال أو بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أنا هنا ألمح، هذا يقال له تلميح، أنا هنا ألمح وأشير إلى حديث معروف عند المحدثين، وهو حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فأنا في قولي والصلاة والسلام على النبي والأصحاب الذين هم نجوم الاقتداء والاهتداء، أنا أشير إلى هذا الحديث. طبعا بغض النظر هل هذا الحديث صحيح أم لا، بعض العلماء يقول كالإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، يقول إنه حديث باطل مكذوب. طيب، لكن على كل حال هو حديث مشهور عند الأصوليين. إذن نحن بهذا الأسلوب أشرنا إلى حديث، هذا يقال له تلميح. إذن التلميح يا أخوان قد يكون تلميحا إلى حديث، قد يكون تلميحا إلى آية، قد يكون تلميحا إلى قصة، وقد يكون تلميحا إلى شعر، وقد يكون تلميحا إلى مثل. هذه خمسة أشياء ذكرناها لكم هنا. وكما ترون، هل نحن أوردنا الحديث في كلامنا كاملا لما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ الجواب لا، لا نريده، وإنما نشير إليه. مثال آخر، وكقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هذا البيت من شواهد النحويين، وشاهد فيه عند النحاة أنه قال نحن بما عندنا، حذف المبتدأ المؤخر، تقديره نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. إذن أنت مبتدأ، راض خبر. طيب، عندنا، نعم، لا عفوا، نحن بما عندنا، نحن هذا مبتدأ، طيب نحن بما عندنا نحن مبتدا. طيب أين خبر نحن محذوف؟ ما تقديره؟ نحن بما عندنا راضون. ثم قال وأنت بما عندك راض، أنت مبتدا راض خبر. إذن فيه شاهد نحوي وهو الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن تحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لكن أن تحذف من الجملة الأولى لدلالة الثاني عليها هذا قليل، وشاهده هذا البيت الذي أورده سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه. قالوا إن الشاعر في هذا البيت يلمح تلميحا إلى قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، الله أعلم، فيكون تلميحا إلى قرآن، إلى آية. طيب قال فإذا كان التلميح هو الإشارة للقصة أو الشعر أو المثل، وكان الكلام الذي وقعت فيه الإشارة إما نظما أو نثرا، نعم، من ضرب 2 في 3 6، قال كانت أقسامه 6، أحدها إشارة من نظم إلى قصة، إشارة من نظم إلى قصة، ثانيها إشارة من نظم إلى شعر، ثالثها إشارة من نظم إلى مثل، فهذه 3 في النظم، ومثلها في النثر، فهي أيضا إشارة من نثر إلى قصة، إشارة من نثر إلى شعر، إشارة من نثر إلى مثل، فهذه 3 أخرى، فالمجموع يساوي 6، فلنمثل لها على هذا الترتيب ولنقل، فأما التلميح في نظم إلى قصة، إذن تنظم نظما، تنظم شعرا، وفي شعرك تلمح وتشير إلى قصة دون أن تورد القصة، وإنما تشير لها. وهذا كما قال بعض العلماء، قال هذا فائدته أنه يدلك على أن الشاعر أو المتحدث أو المتكلم أنه مثقف وواسع الاطلاع، ولا يفهمه، لن يفهم هذا البيت إلا من كان واسع المعرفة، كقول أبي تمام فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. طيب وصف طبعا شاهد في الشطر الثاني أم كان في الركب يوشع. طيب قال وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الليل، ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل. استعظم يعني عد ذلك عظيما، واستغرب عده غريبا، وتجاهل أظهر أنه لا يدري، وهذا فن من فنون البلاغة، تقدم معنا أن تظهر أنك جاهل وأنت تعلم، مثل وما أدري وسوف إخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء. طيب هو يدري، طيب ليلايا من كنا أم ليلة من البشري، هو يدري أنها من البشر. كذلك هنا فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، هنا هو يتجاهل تحيرا وتدلها، التدله مرادف للتحير، فيقول أهذا حلم أراه في النوم أم كان في الركب يوشع النبي عليه السلام. فطيب إذا كان يوشع موجود ماذا سيحصل؟ لأن في القصة أن يوشع رد أو ردت له الشمس، رد الله عز وجل له الشمس إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام. واستيقافه الشمس على ما روي من أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم، فيدخل السبت وهم لا يحلهم أهل بنو إسرائيل، لا يحلهم القتال في يوم السبت، فلا يحله قتالهم فيه، فدعا الله أن يرد ماذا؟ الشمس، فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم. إذن هو عندما يقول هنا فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، فإذا كان في الركب يوشع هذا يعني أن الشمس يعني ردت، فهذا يشير إلى هذه القصة المعروفة. إذن ألمح في نظم في شعر إلى قصة. الثاني التلميح في نظم إلى شعر، يعني شاعر يشير إلى شعر آخر، بيت يشير فيه إلى بيت آخر، كقول أبي تمام أيضا لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. نعم هو هنا يشير إلى بيت مشهور، عندما قال يعني في هذا البيت كاملا هو يشير إلى بيت مشهور، وهو قول الشاعر المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذا بيت جدا مشهور. فهو في هذا البيت عندما قال لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب يشير لنا إلى ذلك البيت المشهور. فإذا بيت يشير إلى بيت. لعمر، اللام لام الابتداء وهو مبتدا. الرمضاء، الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم أي تحترق، وهو حال من الضمير في أرق، ومنه رمضان، ومنه أخذ رمضان. أي لعمر المصاحب للرمضاء، وللنار في الذكر، أي لعمر الذي ذكر معه الرمضاء، والنار في البيت الآخر هو عمر قاتل كليب. فكأنه قيل لقاتل كليب أرق منك أيها المخاطب. والكرب بوزن الضرب هو الغم الذي يأخذ النفس، تلتضي يعني تتوقد وتحترق. أرق من رق له إذا رحمه، وأحفى من حفي عليه إذا تلطف وتشفق. أرق وأحفى منك في ساعة الكرب يشير إلى البيت المشهور، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تخيل إنسان في الرمضاء في شدة الحر ويستنجد ويستعين بالنار، هو في حر فيستعين بالنار لأجل أن يدفع عن نفسه الشدة الحر، هل سينفعه؟ لا. كذلك من يستجير بعمر عند وقوع المصيبة عليه، فإن عمرا لن ينفعه بشيء، بل يعني قد يزيده. المستجير هو المستغيث عند كربته، عند كربته أي عند كربته بعمر. المستجير عند كربته بعمر يشبه من؟ قال كالمستجير من الرمضاء بالنار. تخيل إنسان يهرب من الأرض الحارة إلى النار. وذلك أن عمرا لما رمى كليبا ووقف فوق رأسه قال له كليب يا عمر أغثني بشربة ماء، فماذا فعل؟ والعياذ بالله أجهز عليه يعني قتله، فقيل هذا البيت. والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهي قصة طويلة، انظرها إن شئت في حاشية الدسوقي على شرح السعد على تلخيص المفتاح. ثالثها التلميح في نظم إلى مثل. إذا تنظم بيتا وفي البيت تشير إلى مثل عربي مشهور، كقول الشاعر ومن دون ذا لك خرط القتادي، ومن دون ذا لك خرط القتادي. أشار به إلى المثل السائر وأصله لكليب، وذلك أنه لما سمع قول جساس بمرة لا عقرن فحلا هو عز على أهله منها، ظن أنه يريد فحلا لكليب يسمى عليان، فقال دون عليان خرط القتاد يعني مستحيل تصل إليه، فصار مثلا يضرب لكل أمر شاق لا يوصل إليه إلا بتكلف عظيم، فيقال دونه خرط القتاد. واضح هذا المثل لكم؟ يعني مثلا إنسان فقير لا يملك شيئا فيقول أنا أريد أن أشتري طائرة، فنقول له أنت مسكين، يعني دونك ودون الطائرة خرط القتاد، يعني أنه مستحيل أن تصل إلى شراء الطائرة. أصل القتاد في اللغة العربية هو شجر صلب له شوك كالإبر، وخرط القتاد الخرط هو أن تمر اليد عليه من أعلاه إلى أسفله حتى ينتثر منه شوكه. فأنت حتى تصل إلى القتاد تحتاج أن تفعل هذا. نعم، إذن يعني هذا كله كناية عن الشوك، وهذه الأمور كناية عن المشاق والعقبات التي تكون أمام وصول الشيء. طيب، رابعها وخامسها التلميح في نثر إلى شعر وقصة. مثالهما يعني في نثر نشير في النثر إلى شعر، ونشير أيضا إلى قصة. مثاله قول الحريري في المقامات، قال فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية. طيب، بت بليلة نابغية يشير به إلى شعر معروف عند الأدباء، وأحزان يعقوبية يشير به إلى قصة معروفة عند المسلمين، وهي قصة حزن يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام. طيب، ماذا يريد بقوله ليلة نابغية؟ قال أي إلى قول النابغة الدبياني. النابغة الدبياني حصلت له مشكلة مع ملك من ملوك العرب وهو النعمان بن منذر بن ماء السماء، فحصلت له مشكلة معه، قصة طويلة، فأهدر دمه الملك، فصار النابغة هذا الذبياني يسافر من مكان إلى مكان، قالوا كان يعني ينام بالنهار ويمشي بالليل هربا من الناس، لأن كان مطلوب دمه، كل من يراه سيقبض عليه ويسلمه للملك. ثم بعد ذلك ضاقت عليه الأرض، فقرر أن يعود إلى النعمان ويعتذر له بثلاث قصائد هي من عيون الشعر العربي، يقال لها العذريات، لأنه اعتذر فيها إلى النعمان. وهذه القصائد الثلاثة كلها في الذروة من الشعر والجزالة والقوة، وكثير منها فيها شواهد نحوية وبلاغية وصرفية كثيرة. طيب، من ضمنها واحدة من هذه القصائد الثلاثة العينية، وهي وهذا البيت الذي معنا هو جزء من هذه القصيدة العينية. يقول فيها: فبت، يصف حاله كيف كان ينام وكيف كان يسهر الليل مهموما مغموما. فيقول في هذه القصيدة: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. يقول: فبت أنا أي النابغة وحالي يشبه كأني ساورتني أي قاتلتني ضئيلة. الضئيلة هي الحية الدقيقة، الثعبان. قاتلتني حية من الرقش أي الحيات الدقاق في أنيابها السم ناقع يعني شديد. فيعني كأنه يشير إلى أنه لا ينام الليل وكأنه ملدوغ من حية، وهذه الحية ليست أي حية وإنما في أنيابها سم ناقع يعني شديد. فإذا هو في قوله في الحريري عندما قال فبت بليلة النابغية يشير إلى ماذا؟ إلى شعر. بينما عندما قال في المقام أو في الجملة الثانية في نفس المقام قال: وأحزان يعقوبية، هنا يشير إلى قصة يوسف عليه السلام وحزنه على فقد قصة يعقوب وحزنه على فقده لابنه يوسف كما هو معلوم. نعم. طيب، بيضت أيضا عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني في أكثر من موضع ذكر الله عز وجل حزن يعقوب عليه. هذا الأسلوب جميل، يعني أنت تستطيع يعني أبعد الله عنا وعنكم كل المصائب والشرور والأحزان، لكن إذا كنت مثلا حزينا وقال لك الإنسان كيف كانت ليلتك البارحة وكنت تمر بوقت عصيب، فتقول اللهم استعان، يعني ماذا أقول لك؟ بت بليلة النابغية وأحزان يعقوبية. طيب، السادس والأخير التلميح في نثر إلى مثل، فقولهم: فيا لها من هرة تعق أولادها، يا لها من هرة تعق أولادها. هذا النثر يشير إلى مثل، مثل عربي مشهور يقول: أعق من الهرة فلان أعق أو فلانة أعق من الهرة. لماذا الهرة يضرب بها المثل في العقوق؟ يعني تعق العقوق هنا ليس من جهة الأبناء للآباء، لا، وإنما من العكس، من جهة الأم إلى جهة الابن أو الأولاد، يعني الأم هي العاقة، يعني هي المسيئة لأولادها. الهرة يضرب بها المثل في العقوق لأولادها، لماذا؟ لأنها تأكل أولادها. فيقال: فلان أعق من الهرة تأكل أولادها، أو فلانة أعق من الهرة لأنها تأكل أولادها. فهذا يضرب مثلا لكل قاسي القلب الجافي لذريته أو لمن يستحق الرحمة عليه. يعني إذا رأيت أبا أو أما يسيئون معاملة أولادهم وأبنائهم وبناتهم، فتستطيع أن تقول: فلان هذا أعوذ بالله أعق من الهرة، أعق من الهرة. وبه تمت الأمثلة الستة، والله الموفق بمنه وكرمه، الحمد لله. طيب، عندنا الآن يقول: لما فرغ الناظم مما ذكر من المنظوم من أنواع البديع، وفرغ يعني تكلم عن المحسنات اللفظية ومحسنات المعنوية، وفرغ مما يلتحق بذلك من السرقات الشعرية الخفية والظاهرة وما هو بسبيلها من الاقتباس ثم التضمين والعقد والحل والتلميح الذي شرحناه الآن، أتى بألقاب من الفن جعلها ذنابة لما ذكر، يعني جعلها كالتذنيب، يعني كالتتميم والتكملة. فقال: تذنيب بألقاب الفن. تذنيب، التذنيب هو جعل الشيء ذنابة للشيء، مأخوذ من الذنب أو ذنب بفتحتين، وهو ما ينبت على عجيزة البهائم، معروف ذنب الدابة أو البهيمة معروف. فالتذنيب هو أن تجعل الشيء في ذنب الشيء، يعني مكملا له، يعني هذا الذي سنذكره هنا تكميلات، واضح؟ تذنيب بألقاب، الألقاب هي الأسماء، وهذه الألقاب التي ذنب بها يعني بين بها جعلها في خاتمة الكتاب منها ما فسر بما يقتضي الاستغناء عن ذكره. لماذا؟ لتقدم معناه في إحدى الفنون الثلاثة. إذن هذه الألقاب التي سيذكرها بعضها تقدم معنا شرحناه إما في المعاني إما في البيان إما في البديع، ومنها ما فسر بما لم يتقدم، ومنها ما لم نرى في الكتب التي بين أيدينا من تعرض لتسميتها بما ذكره الناظم به أصلا. فلم يذكرها السيوطي في شرحه لمنظومته مع استيفائه، هو السيوطي حريص على تتبع الغرائب، ولا أشار إليه المحلي في بديعياته المديحية مع استيفائه، ولا ابن مالك في المصباح، ولا صاحب الإيضاح، ولا المفتاح. ونحن لما جرينا في شرحنا هذا على التنزل لما في النظم من غث وسمين وجب علينا التعرض لها، فما ذكره غيرنا مما رأيناه فسرناه بتفسير ذلك سواء اقتضى تكراره مع ما تقدم أو لا، وما لم نرى من ذكره فسرناه بما نراه من المعاني البديعية مناسبا لمعنى الفن. جزا الله خيرا. فإن الناظم وقع منه تبديل بعض الأسماء فيما تقدم بالمناسبة فيكون هذا من ذلك. وإذا كان التفصيل بحسب ما ظهر لنا أتينا به على وجه يدل على ذلك، كأن نقول الأقرب إليه أنه أراد كذا ونحو ذلك دفعا للاغترار، فإن ذلك منقول. وإنما ارتكبنا ذلك تحصيلا للفائدة وتنفيسا على من له شغف بتصوير جميع مسائله ما أمكن، والله الموفق بمن يكلم. لذلك هذا الكتاب يا إخوان الواقع في مجلدين، هذا الشرح الفلك المشحون حقيقة هو شرح جامع. من ضعفت همته من أن يدرس تلخيص المفتاح وأراد كتابا أصغر من تلخيص المفتاح وشروحه، وأراد كتابا متوسطا في فن البلاغة يكرره ويدمن النظر فيه، فهذا الكتاب إن شاء الله يكفيه. طيب، قال والألقاب المذكورة منها ما يرجع إلى الضرب المعنوي كالتوشيح والترديد إلى آخره، ومنها ما يرجع إلى الضرب اللفظي. ثم شرع في تعداد تلك الألقاب المذنبة فقال. إذن واضح شباب الآن هذه الألقاب التي سنسردها لكم، هذا تكميل الكتاب، منها ما درس ومنها ما لم يدرس، والذي لم يدرس منه ما ذكره العلماء ومنه ما هو غريب لم يذكره أحد إلا الأخبري. واضح؟ طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى من ذلك التوشيع والترديد ترتيب اختراع نو تعديد كتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. من ذلك أي من الألقاب المذنب بها الأول وهو التوشيع. توشيع لغة هو لف القطن ونحوه أو نحوه، واصطلاحا أن يجعل في أول البيت ما يدل على ما يجعل في آخره، وهذا قد درسناه ومثلنا له به إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. تقدم معنا يسمى التوشيع، وتقدم دخوله في مسمى بالتسهيم، ويسمى توشيحا أيضا بالحاء. طيب، وربما يقرأ ترشيحا، إذن توشيع تسهيم توشيح ترشيح كلها معاني متقاربة. المعاني المتقاربة الثلاثة الأولى توشيع نعم والتسهيم نعم، هذان متقاربان. أما نعم التوشيع والتوشيح نعم، أما الترشيح بالراء فهذا لا، هذا شيء آخر، هذا مصطلح وفن آخر، وهو أن يؤتى بالمجاز بما يلائم المشبه به، وقد درسنا لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أو لبد أظفاره لم تقلم، شاهد في الشطر الثاني وقد شرحناه في موضعه فلا نعيده. طيب، الثاني الترديد، وهو أن يؤتى بكلمة متعلقة لمعنى ثم يؤتى بها بعينها بإثر تلك الكلمة متعلقة بمعنى آخر، كقول تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، أن يؤتى بكلمة متعلقة لمعنى ثم يؤتى بها بعينها بإثر تلك الكلمة متعلقة بمعنى آخر. طيب، وكقول تعالى أحق أن تقوم فيه رجال يحبون يتطهروا. طيب فيه فيه أحق أن تقوم فيه. نعم هذا المثال واضح، أحق أن تقوم فيه. نعم هنا له معنى، ثم يؤتى به يعني هنا فيه متعلق ب بتقوم تمام. ثم فيه رجال هنا متعلق بشيء آخر، أي كائنون فيه أو كائن فيه رجال. وكقول أبي نواس في وصف الخمر والعياذ بالله منها، والعياذ بالله منها، قال: صهباء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته سراء. يقول هذه الخمر صهباء، يحتمل أنه خبر مبتدا محذوف يعني هي صهباء. نعم وهذا بيان للون الخمر، هي خمر صهباء وهو اسم للخمرة. لا تنزل الأحزان ساحتها، الأحزان لا تأتي ساحة هذه الخمر، هذا من زعم الشعراء أنهم يزعمون أن الخمر يطرد الأحزان. لو مسها حجر مسته سراء. يقول هنا علق الشاعر في البيت المس أولا بالحجر، مسّتها مسّته، إذن كرر الكلمة مرتين، في الأولى علقها بالحجر وفي الثانية علقها بالسراء. هذا الأسلوب يقال له ترديد، لو مسها حجر مسّته سراء. ولك أن تقول علق أول المس بالصهباء، لو مسها أي لو مس الحجر الصهباء ثم علقه ثانيا بالحجر، مسّته أي مس الحجر سراء. والأول منظور لعمدية المعلق به، والثاني لقربه، والصهباء اسم للخمرة. وقوله لا تنزل الأحزان ساحتها، هذا فيه استعارة بالكناية بتشبيه الخمر بذي ساحة وإثباتها تخييل. طيب الثالث الترتيب، وهو تقديم شيء على آخر لنكتة، كإفادة أفضلية المقدم على الأخير في الآية، وكإفادة مدة كونه مستوجبا أو مستوجبا، كما في اضرب زيدا وعمرا وبكرا. فأنت عندما تقول اضرب زيدا وعمرا وبكرا، البلاغيون يبحثون لماذا قدمت زيدا ثم ثنيت بعمر ثم بكر. فالتقديم أحيانا قد يكون للشرف، مثلا كقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، مع أن من متقدم زمنيا؟ نوح. لكن لما جاء يذكرهم من ذكر؟ ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أشرف، فبدأ به ثم ذكر نوحا. وقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، نفس الفكرة، قدم محمد صلى الله عليه وسلم على نوح لأنه أشرف. أو في الزمان أحيانا يقدم الشيء لأنه متقدم وسابق في الزمن، كقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا قدم ذكر الجن؟ لأن الجن خلقوا قبلنا. طيب وأحيانا يقدم الشيء لأنه يعني أسبق أو يعني متقدم في المكان، كقول تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أو لغير ذلك. إذن لما قال وإلى السماء ثم قالوا إلى الجبال ثم قالوا إلى الأرض، نعم قدم السماء لأنها يعني لأنها أعلى، لأنها أعلى، فبدأ من فوقها أسفل، والله أعلم، بالتدريج نزل من فوق إلى أعلى، من فوق إلى أسفل. هذا يقال له ماذا؟ ترتيب. هذا من فنون البديع. الرابع اختراع، من اخترعت الشيء أي صنعته من قبل نفسه أو من قبل نفسي. قال: وهو الإتيان بتركيب لم يسبق إليه، كقوله تعالى: ولما سقط في أيديهم. هذا الأسلوب باختصار شديد ما معناه ولما سقط في أيديهم؟ معناه ولما ندموا. طيب التعبير عن الندم بالسقوط في اليد هذا لم يسمع قبل القرآن، فهو من مبتكرات القرآن. هذا النوع يقال له في علم البديع الاختراع، وهو أن تأتي بشيء لم تسبق إليه. قالوا: لم يسمع قبل نزولي في القرآن. سقط هذا فعل ماضي مغير صيغة، وأصله سقطت أفواههم على أيديهم، ففي بمعنى على، سقطت أفواههم على أيديهم، هذا المعنى، وذلك من شدة الندم. فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه، فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم، فأطلق اسم لازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية. مثال آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم قال الآن حمي الوطيس، هذه الكلمة لم تسمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له اختراع من فنون البديهة، هذا تأتي بشيء لم تسبق إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم له اختراعات كثيرة. الوطيس عند أكثر العلماء هو شبه التنور يسجر فيه، وفيه أقوال أخرى في المراد بالوطيس. وهذا التركيب من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. إذا الآن حمي الوطيس يعني الآن اشتدت الحرب، والله أعلم. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم مات حتف أنفه، هذا مثل أصله أن يموت الرجل على فراشه فتخرج نفسه من أنفه وفمه، نعم، يعني لم يقتله أحد. وروي بأسانيد ضعفها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من قاله، انظر مجمع الأمثال. والمعنى مات موت أنفه بلا ضرب ولا قتل، والحتف والموت، واضح؟ طيب، إذا مات فلان حتف أنفه يعني مات دون أن يقتله أحد. يقال إن هذا أسلوب أول من اخترعه وابتدعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فنون البديع الجميلة. الخامس التعديد، وهو أن تجمع ألفاظ مفردة على سياق واحد على وجه حسن لكونها بجامع ولو خياليا، كقول المتنبي الخيل والليل والبيداء، هي ثلاثة تعرفني، والطعن والضرب والقرطاس والقلم، سبع أشياء. فهناك يعني ذكر هذه المفردات السبعة على سياق واحد على وجه حسن، وهناك أشياء يعني تجمعها. طيب، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ليس هناك مناسبة بين هذه المفردات جميعها؟ الجواب بلى، فإن هذه الأشياء التي عهد الابتلاء بها فتناسبت فسيقت مساقا حسنا. فإن وجد في هذا التعديد نوع آخر من البديع كالطباق والجناس والمقابلة كان غاية في الحسن. وكحديث الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره، رواه الترمذي. فهذا السياق أيضا يقال له تعديد، لأنه جمع ألفاظ مفردة على سياق واحد. ومثاله أيضا ما أورده الناظم في نظمه، وهو إشارة إلى الآية الكريمة في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. لو تأملت هذه المفردات التي سيق سياقا واحدا لوجدت مناسبة بين كل منها. وأيضا من أمثلته السلام المؤمن المهيمن في آخر سورة الحشر، وأيضا في قوله تعالى مسلمات مؤمنات إلى آخره الآية التي في سورة الأحزاب، أيضا هذا كله يقال له تعديد، يقال له تعديد. قال العلامة الأخضري في شرحه على منظومته هذه، قال وهذه الآية، يقصد آية سورة التوبة التائبون العابدون إلى آخره، قال هذه الآية سبق إلى التمثيل بها المراكشي في أرجوزته رحمه الله تعالى، واستحسنت إدخالها في هذا النظم لما اشتملت عليه من الأوصاف التي توقظ أرباب الهمم وتهز النفوس وتحركها وتنشطها للتجرد لعبادة الله تعالى. ننتقل إلى لقب وتذنيب جديد. قال الناظم رحمه الله تعالى تطريز أو تدبيج استشهاد إضاح ائتلاف استطراد إحالة تلويح أو تخييل وفرصة تسميط أو تعليل. نبدأ بالتطريز، رقمه السادس. التطريز في اللغة العربية جعل الثوب مطرزا يعني معلما بخطوط ستة، يقال هذا منه، يقولون أريد مثل هذا الطراز، نعم، يعني مثل هذا الثوب ومثل هذا التصميم. ومنه قول حسان بن ثابت بيض الوجوه كريمة يشم الأنوب من الطراز الأولي. طيب، وهو فارسي معرب. ما معنى الطراز اصطلاحا؟ فيه رأيان، قيل هو اشتمال الصدر على جزئين مخبر عنه ومتعلقه بكسر اللام، والعجز على الخبر مقيدا بمثله، كقوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح في الصلاة نور على نور. والرأي الثاني وهو رأي الجمهور أن يبدأ المتكلم أو الشاعر بثلاثة أسماء، أولها مخبر عنه الذي هو عادة يكون مبتدأ، والثاني والثالث متعلقان بالأول بوجه، ثم يؤتى بالخبر مع متعلقين آخرين يناسبان متعلقين في الصدر ويرتبطان بهم ارتباطا ما بشرط اتحاد لفظ الخبر وما يتعلق به. كقول أبي هلال العسكري أو ابن الرومي يقول: كأن الكأس في يدها وفيها عقيق في عقيق في عقيق. وكقول ابن الرومي: قرون في رؤوس في وجوه، صلاب في صلاب في صلاب، أو صلاب في صلاب في صلاب. وكقول الآخر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم: يقول لنا لسان الحال منه، وقول الحق يعذب للسميع، فيومي والزمان وشهر وضعي، ربيع في ربيع في ربيع. هذا يقال له تطريز. طيب السابع التدبيج: من دبج المطر الأرض إذا زينها بأنواع النبات. وفي الاصطلاح أن يجمع بين لونين أو ألوان مختلفة في مدح أو في غيره لقصد الكناية أو التورية، كقول أبي تمام من قصيدة له عظيمة في مدح محمد بن حميد الطوسي الذي استشهد في قتال الروم، قد أشرنا إليها سابقا، وهي مرثية عظيمة جدا من عيون المراثي العربية. قال: تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. أي تردى ثياب الملطخة بالدم، فما أتى عليها الليل إلا وقد صارت من سندس أخضر. لماذا؟ لأنها من ثياب الجنة كما في سورة الإنسان. فذكر لوني الحمرة والخضرة، أو فذكر لوني الحمرة والخضرة، وكان عن الأول بالقتل، لأن الحمرة كناية عن القتل، والخضرة كناية عن دخول الجنة، واضح؟ فجمع بين لونين أو ألوان مختلفة، وهذا يكون في مدح أو في غيره. وهذا القزوين يعده من قبيل المطابقة. طيب الثامن الاستشهاد وهو الاستدلال، وهذا قد تقدم معنا اتيان الشاعر ببيت أو بشطره في أثناء شعره، مثلنا عليه قبل دروس، يعني قبل درس أو درسين قريبا جدا بقول ابن مالك: والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، يعني لا أقعد جبنا عن الهيجاء يعني الحرب، ولو توالت يعني تتابعت زمر أي جماعات الأعداء، كناية عن شجاعته. وهذا تقدم معنا يسمى تضمينا. ويحتمل أن يكون الأخضر يريد به شيئا آخر، وهو أن يدعي الشاعر أو الكاتب دعوة ثم يستشهد على دعواه بدليل على وجه لطيف، كقول أبي هلال العسكري: كان لي ركن وثيق وقعت فيه الزلازل، زعزعته نوب الدهر وكراث النوازل، ما بقاء الحجر الصلدي على وقع المعاول. فالبيت الثالث استشهاد، وقد أحسن فيه لأنه أخرج التشبيه في سورة الخبر تحقيقا، ثم في سورة الاستفهام تعجبا واستبعادا وتسليا، وناسب الألفاظ وأشعر بثبات من شبهه بالحجر الصلد وصبره وحلمه وسكينته وقهره. لا يقال أشعر ببخله وقلة حيائه وقسوته، لأن المساق يدفعه. على كل حال عندما قال الأخضري استشهاد محتمل، يحتمل أن يكون يريد به التضمين وقد تقدم، ويحتمل أن يكون أن تدعي دعوة ثم تقيم عليها دليلا. التاسع الإيضاح، وهو أن يؤتى بعد الإبهام بما يفسره سهل، كقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. طب هلوعا فيها نوع من الإبهام، كأنه يقال: ما معنى هلوع؟ فوضحها سبحانه وتعالى وقال: معنى الإنسان الهلوع هو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهلوع، واضح؟ فهذا يقال له إيضاح. ومن أمثلته قول مسلم بن وليد يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل، فألفاك عن مذمومها متنزها وألقاك في محمودها فلك الفضل. في البيت الثاني بين المراد بالبيت الأول، يذكر فيك الخير والشر كله، يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل، فألفاك عن مذمومها متنزها وألقاك في محمودها فلك الفضل. العاشر ائتلاف، وهو أن يؤلف بين ممدوحين في معنى أو أكثر، ثم يزداد لأحدهما ما ثبت به فضله من غير نقصان الآخر، كقول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففضلناها ففهمناها سليمان. يعني فضل سليمان هنا على داود عليه السلام في الفهم، فهو في البداية سوى بين داود وسليمان في المدح بالحكم، كلاهما يحكم وكلاهما عنده علم، ثم فضل وزاد سليمان ما ثبت به فضله وهو الفهم. ويفسر الائتلاف أيضا بأن يقال فيه هو أن يؤتى بلفظ مناسب للمعنى المراد، كما في قول تعالى حكاية عن أبناء يعقوب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فإن المعنى لما كان فخما مشتملا على أمر غريب وهو خوف الهلاك بالأسف، إذ هو التحذير عن هلاك يعقوب بطول أسفه وحزنه على يوسف، أتى بكلمة تفتأ التي هي أغرب في بابها. نعم كان ممكن أن يقول تالله لا تزال، لكن هو أتى بتفتأ التي هي أغرب هذه الألفاظ في هذا الباب، باب كان وأخواتها والأدوات الأربعة التي تدل على الدوام والاستمرار، ما فتئ ما برح ما فك ما زال. ثم جاء بالقسم بالتاء التي هي أفخم في حروف القسم، معنى الشائع إيش الواو، وفي الائتلاف أنواع أخرى وفيما ذكرناه كفاية في تصوره. الدمنهوري فسره بتفسير آخر، فسر الائتلاف بشيء آخر وهو الجمع بين متناسبين لفظا أو معنى، كقول تعالى الشمس والقمر بحسبان. نعم هناك تناسب بين الشمس والقمر كما هو واضح. طيب وجعله القزويني من أنواع مراعاة النظير من الضرب المعنوي، ومما يناسبه ما سماه بعضهم بالاشتقاق، وهو أن يؤخذ من لفظ لمدح أو ذم أو دعاء، ومنه قول ابن دريد اللغوي لو أوحي النحو إلى نفطويه ما كان هذا النحو يقرأ عليه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي عويلا عليه. ما هو نصف اسمه؟ نفط. فهو يقول أحرقه الله بنصف اسمه، يعني أحرقه الله بالنفط، وصير الباقي وصار الباقي عويلا عليه، وهو كلمة ويه هذه عويل. طيب وكقولك يا يعقوب أعقبك الله خيرا، أخذت من يعقوب أعقبه نفس المادة، وهو قريب من الجناس أيضا. ونفطويه هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي الملقب بنفطويه لدمامته وسواده، شبهوه بالنفط، وهو إمام في النحو وفقيه على مذهب الظاهرية. طيب الحادي عشر الاستقراط، وهو أن يكون متكلم في فن من الكلام ثم ينتقل منه إلى أمر مناسب له ثم يعود لما هو فيه أولا، كما في قول تعالى في حكاية كلام لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم انتقل إلى التوصية بالوالدين وأن لا يطاوعهما على الشرك وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة واتباع سبيل من أناب إلي وأن إليه المرجع منبئا الإنسان بعلمه، ثم عاد إلى تمام حكاية لقمان ثم قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى، فقد أخذ أولا في ذكر قصة موسى ثم استطرد منه إلى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا نعم وسلك لكم فيها سبلا إلى آخره، ثم رجع للقصة فقال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. والاستطراد مأخوذ من طرد الشيء إذا اتبع بعضه بعضا، ومنه الطريد للغلام يولد بعد أخيه. ومن أمثلته: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. ومنه قول تعالى: ألا بعدا لمدين، ثم استطرد فقال: كما بعد ثمود. الثاني عشر: الإحالة. الإحالة، ولعل الناظم أراد بها النوع المسمى بالمؤاربة أخذا من الإرب أو العرب، وهو الحاجة أو العقل. كقول أبي نواس هاجيا لجارية الرشيد وهي التي اسمها خالصة: لقد ضاع بالعين شعري على بابكم كما ضاع حلي كما ضاع حلي على خالصة. وقلنا لكم كيف تخلصه لما غضب عليه الرشيد، فحول العين إلى همزة فقال: أنا ما قلت بالعين وإنما قلت لقد ضاع. وتقدم عن هذا أن يعني لما قال قائل سمع هذا المخرج قال: هذا بيت فقدت عينه فأضاء، أو كما قال. ويحتمل أن يكون يريد الناظم بالإحالة التشبيه المستحسن، وقد عد من البديع من جهة مجرد الحسن الذي فيه، كقوله: والشمس كمرآة في كف الأشل. طيب، قال الدمنهوري: الإحالة مصدر أحلته على كذا، كإحالة الغريب على المحال عليه بدينه، وهي قسمان: جلية وخفية. الجلية كقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. فقوله هنا: وقد نزل عليكم في الكتاب، هنا يحيل سبحانه وتعالى على آية أخرى، وهي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. واضح؟ وهذا يفعله العلماء كثيرا في مصنفاتهم، أنهم يحيلون في بحث على موضع آخر. القرآن فعل هذا. هذه حالة جلية واضحة. هناك حالات خفية كقول تعالى: وأتينا داود زبورا. قال العلماء: هذه إحالة خفية على قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فكأنه قيل: وأتينا داود زبورا، أفدناك أنك مذكور فيه، حيث أنزلنا عليك قولنا ولقد كتبنا في الزبور إلى آخره، لتضمنه تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. الثالث عشر: التلويح. التلويح، والأقرب أنه يريد به الكناية، والكناية قد درسناها بالتفصيل، ومن أمثلتها المشهورة: فلان كثير الرماد. طيب، وعند الجمهور التلويح هو إيماء الكلام لغيره، كقول تعالى: وآتينا داود زبورا، لوح لقوله فيها أي في الزبور: يا داود قل لبني إسرائيل وأمر سليمان أن يقول بعدك: إن الأرض يرثها محمد وأمته. إذن هو يشير إلى ما ذكر في الزبور، هذا تلويح. وأتينا داود زبورا يشير إلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الزبور. طيب، الرابع عشر: التخيل، ولعل ورد به التشبيه الذي كان وجه الشبه فيه تخيلا في الطرفين، وهذا تقدم. وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداء، درسنا في علم البيان. الخامس عشر: وفرصة. ماذا يقصد بقوله فرصة؟ لعله أراد بهذا اللقب الإيجاز الذي يكون لانتهاز واغتنام فرصة تحصيل المراد، وهو قسمان: إيجاز القصر، ولكم في القصاص حياة، وإيجاز الحذف، واسأل القرية، وكله تقدم. ويحتمل أن يريد بها كل كلام في دلالة على انتهاز فرصة قبل فواتها، وكل وصية فيها حكمة تنتهز، مثل: ازهد في الدنيا يحبك الله، إلى آخر الحديث. السادس عشر: التسميط، وهو أن يؤتى في البيت بثلاث سجعات، بشرط أن تكون تلك السجعات على غير روي البيت، كقول الشاعر: فالحق في أفق، والشرك في نفق، والكفر في فرق، والدين في حزم. إذن أفق نفق فرق، ثلاث كلمات، ثلاث سجعات، وليس واحد منها على قافية البيت، لأن قافية البيت هي الميم. من أمثلته أيضا قول مروان بن أبي حفصة: هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجسلوا. وتقدم هذا البيت معنا. وبعد هذا البيت يقول: هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزلوا. وكقول الخنساء: حامل الحقيقة محمود الطريقة ميمون الخليقة نفاع وضرار. بيت عظيم. حقيقة طريقة خليقة، هذا الشاهد، هذا يقال له تسميط. من أمثلته أيضا: في رأسه غسق، في وجهه فلق، في ثغره نسق، تسميط دراهم، تسميط دارهم أي زينة قومهم. الغسق معروف هو الليل، الفلق الصبح، النسق الانتظام، أي هو قلادة مزينة لدار القوم الذين هو منهم، لأن التسميط تعليق القلادة على الصدر. السابع عشر: التعليل. ومنها نوع يسمى بالتعليل، وهو ذكر علة الحكم قبل ذكر حكم مصرح ومفهوم، كقوله تعالى: لمسكم فيما أخذتم ماذا؟ عذاب عظيم. لماذا كان سيمسهم العذاب العظيم؟ بسبب ما أخذوه. فالعذاب العظيم هو الذي هو الحكم، والعلة ما هي؟ ما أخذتم. فإن سبق الكتاب علة النجاة المفهومة من مجموع الكلام. وكقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأن المشقة علته انتفاء الأمر على وجه الوجوب السواك، وهو مفهوم من الكلام. ومنها قوله تعالى: وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فإن قوله وغيظ الماء علة للاستواء على الجودي، نعم، يعني لأن الماء غاض استوت السفينة على الجودي، واضح؟ فهو قدم العلة على المعلول، قدم العلة على النتيجة. كان لك تقول يعني نجح لأنه ذاكر، تقدم النتيجة والعلة، أو تقدم النتيجة والمعلول والمسبب على العلة والسبب. وكقول الصفي الحلبي: لهم أسام سوام غير خافية من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم. لهم أسام جمع اسم، وسوام جمع سام أي عال. والشاهد في قوله: من أجلها، أي من أجل أسمائه المشهورة جدا، صار يدعى الاسم التي هي من جملته بالعلم، تشبيها له بالجبل في الشهرة. وفي نسخة شرح الناظم بدل كلمة تعليل قال تعديل. تعديل شيء آخر، مصطلح آخر، وهو يقال له تعديل وقال له تفويف، وهو سوق معاني متلائمة في جمل مستوية الأقدار ومتقاربة على مقاطع، كقول ابن زيدون: ته احتمل واحتكم، اصبر وعز أهن، ولي أخضع، وقل اسمع ومر أطع. والتعديل واقع أيضا في جمل سورة الكوثر، والظاهر أن هذا من المواضع التي استفادها الناظم في تفسير سورة الكوثر لابن البناء المراكشي. ومن أمثلة تقديم المعلول على العلة أيضا الذي ذكرناه قبل قليل: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. من أمثلة قول ابن رشيق القيرواني يقول: سألت الأرض لم جعلت مصلا، ولم كانت لنا ظهرا طهرا وطيبا، فقالت غير ناطقة لأني حويت لكل إنسان حبيبا. قدم المعلول وهو كون الأرض طهرا وطيبا، هذا هو النتيجة، هذا هو المعلول. طيب ما هي العلة؟ قالت: لأني حويت لكل إنسان حبيبا، هذه العلة. ثم قال الناظم تحليلة أو نقل أو تختم تجريد استقلال أو تهكم تعريض أو الغاز ارتقاء تنزيل أو تأنيس أو إيماء حسن البيان رصف أو مراجعة حسن تخلص بلا منازع. الثامن عشر تحلية وهي عقد نثر قرآن أو حديث، أي نظمها لا على طريقة الاقتباس. مثال نظم القرآن قول الشقراطسي يقول الحمد لله منا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبلي، فقد عقد به ونظم به قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. مثال نظم الحديث عيال الله أكرمهم عليه أبثهم المكارم في عياله هذا نظم به حديث الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، رواه الطبراني. ومنه قال أبي عتاهية ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، تقدم معنا أنه ينظم بها كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. التاسع عشر نقل، فسر دمنهور النقل بما هو قريب من التحلية، والتحلية قلنا هو العقد، والعقد قد درسناه بالتفصيل، الحل والعقد درسناه في فصل خاص تقدم معنا. طيب العشرون التختم، التختم هو عقد القرآن أو الحديث، أي نظمهما، ولم نجد من عبر بهذا اللقب إلا الناظم وشراح منظوماته إلا ليعقوب والعباس منهم فلم يذكره في نسختهما. طيب الحادي والعشرون تجريد، قال ومنها التجريد وهو نفي الملزوم لانتفاء اللازم كقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، أي لم يكن منهم سؤال فإذا لا يكون منهم إلحاف، فهو نفى عنهم الإلحاف إذا من باب أولى أنهم لا يسألون. والتجريد أيضا أن ينتزع من موصوف موصوف آخر مبالغة، وهذا تقدم معنا كان تقول لقيت من فلان صديقا وهو نفسه، هذا التجريد مر معنا بالتفصيل. الثاني والعشرون الاستقلال، وأراد به جمع نوعين مستقلين في مكان واحد على وجه المناسبة، ويسمى في البديع الافتنان كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففي قوله كل من عليها فان التعزية على الفناء، وفي قوله ويبقى وجه ربك التمدح بالبقاء، وهما نوعان مستقلان. الثالث والعشرون أو تهكم، التهكم مرة منا دق إنك أنت العزيز الكريم درسنا في موضعه. الرابع والعشرون تعريض، هو أن تميل اللفظ إلى جانب يدل على المقصود لا من جهة الوضع الحقيقي والمجازي ولكن من عرض الكلام أي جانبه، فهو مختص في المركب كقول السائل لمن يتوقع منه صدقة والله إني لمحتاج، إني لمحتاج هذا تعريض بالطلب بلفظ لم يوضع له، فهو لم يقل أعطني وإنما أخبرك بأنه محتاج. طيب هذا تعريض، فهو تعريض بالطلب بلفظ لم يوضع له ولكن يدل عليه بالقوة والإشارة، وفائدته التنزه أو الملاطفة أو الاحتراز عن المخاشنة. فالأول كتعريض بالمروءة المستحيم من السؤال بالطلب، والثاني كتعريض بالحاجة عند أمير ونحوه، والثالث كقولك لمن يؤذي المسلمين تقول له المسلم من سلم الناس من لسانه، تشير إلى نفي الإسلام عنه. الخامس والعشرون أو الغاز، نعم تأتي بكلام فيه تعمية على المخاطب، يقال له الغاز لغز رمز معايا محاجاة عويس ملاحن العصر كل معنى واحد، كقول بعضهم في اللغز يقول ما هو الشيء الذي هو ذو خضوع راكع ساجد ودمعه من خيفة جار يواظب الخمس أوقاتها منقطع في خدمة الباري، ما هو القلم. نقف هنا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.